رفيع الدرجات ذو العرش يا عمي. الله ما شاء الله رفيع الدرجات ذو العرش رفيع

رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من الله جميل يا بحر جميل خش الله أكبر يلقي الروح من أمره على من يشاء ومن عباده لينذر يوم تلاقى أيوة بحر جميل يا شيخ ربي والدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء ومن عباده عليك ما شاء الله يديك الصحة يا شيخ بارزون لا يخفى على الله واحد لمن الملك اليوم. الله أكبر عليك. الملك اليوم لله الواحد القهار. الله أكبر عليك. لسه يا شيخ والله. الله أكبر عليك. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. جميل جميل. ولسه في اذاني دي قديش. الله اكبر. جميل. هاي مع الاخر دي شيء. لا ظلم اليوم. الله. نعم سبحان الحق العدل. إن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم شيخ. الله أكبر. الصحة يا مولاني. حاجة جميلة خالص والله. لا يديك الصحة يا شيخ. هذا حاجة سخنة. شيخ مداد. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت كلها عايزين يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد والله. التجلي ده يا شيخ اشرف. الله يزيدك. ايوه كده يا شيخ. ما شاء الله عليك. اللهم صل على النبي. السلام عليكم يا شيخ اشرف. يا شيخ والله الله اكبر عليك. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. أيوه يا شيخ. متع يا شيخ والله. وأنت حل بهذا البلد. الله أكبر. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لك Yeah. اكبر عليك. والله يا شيخ لنا في الضرر دي يا شيخ. الله اكبر عليك. جميل والله جميل. اللهم صل على النبي عليك يديك الصحة يا شيخ. والله أيحسب أن لن يقدر علي أحد. أيوة قول يا شيخ قول. يقول أهلكت مالا لبدا. صح كمان يا بحر كمان. أيحسب أن لم يره ما شاء الله عليك يا شيخ. يحسب أن لم يره وحدا. يحسب أن لم يره اللهم صل على النبي عليك. قول يا بحر قول. ولسانا وشفتين. ايوه يا شيخ ايوه يا حلو. ولسانا وشفتين. الله اكبر. ايوه بحر قول ليلتك وخدها يا شيخ. وهديناه قول. اللهم صل على النبي عليك. يديك الصحة والله. وما أدراك ما العقبة. وما أدريك ما العقبة. أيوة يا شيخ. وما Oh. الله اكبر عليك. الله الله. ايوه كده يا شيخ. اللهم صل على النبي عليك. اللهم صل على النبي. جميل يا دكتور الله. جميل. ألم نجعل له عينين. حلو. والله جميل. والله جميل. ولسانا وشفتين. سلام. ولسانا وشفتين. سلام. سلطنة دي مولانا والله. الله أكبر. ولسانا وأتيناه النجدين. سلام. اطلع. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صلى على النبي. الله اكبر. ما شاء الله. هي الرباعي اللي طلع البرد دي يا مولاني. الله اكبر. لقيتك لقريب قريب. ان شاء الله. ان شاء الله. زور النبي. الرسول. سيدنا الخطاب. ان شاء الله. الله يزورها ان شاء الله. لقيتك قريب. فابقوا رقبا. ايوه. فابقوا رقبا. فك رقبا. فك رقبا. يا سلام. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما الله أكبر. يا شيخ. فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا. الله اكبر عليك. اللهم صل على النبي عليك. قول يا شيخ اشرف قول. ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة طب ده ندلنا فيها بالبلدين اللي تمدينهم الايتين بس شيخ سيدنا النبي الله عليه وسلم بدي ادندر شويه خدش لها حاجه على كم الشيء. الله اكبر عليه. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشم. الله أكبر. عليهم نار موصل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. الله أكبر عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله. نعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. اختيار موفق يا مولاني، ربنا ينصرك إن شاء الله. الله أكبر. إلا تنصروه فقد نصره الله. الله ونعم الوكيل. الله أكبر. نعم المولى والله. فقد نصره الله عليك. إلا تنصروه فقد نصره الله. أكبر عليك يا باح. ما شاء الله عليك. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا جميل. الله أكبر عليك. الله تجلى عظيم يا مولانا والله. رائع يا مولانا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده عليك وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. سبحان العلي القدير. الله جميل. إلا تنصروا فقد صلى على النبي. الله الله الله جميل. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغيب. جميل. الله إذ أخرجه الذين كفروا صلى على النبي. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترونها. الله الله الله عليك عليك. وأيده بجنود السفلى اشرف والله ما شاء الله عليك. الله اكبر عليك يا واحد. الله ضفت عليك. وكلمة الله شيء. وكلمة الله